الحمد لله الواحد القهار الملك الجبار، هدم بالموت مشيد الأعمار، وحكم بالزوال على أهل هذه الدار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المختار، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار والتابعين لهم بإحسان ما تعاقب ليل ونهار. أما بعد، فإن أعظم ما يوصي به المرء نفسه وإخوانه وأهله وجيرانه تقوى الله العليم الخبير، فهي وصية الله للأولين والآخرين كما قال في كتابه المبين: ولله ما في السماوات وما في الأرض، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. جعلني الله وإياكم من أهل التقوى، وأوجب لنا ثواب أهلها، إنه جواد كريم. أيها الإخوة في الله، الإنسان في هذه الدار معرض للحوادث والأخطار، فالتغيرات واردة، والأمراض المزمنة متوقعة، وهجوم المنايا من الحقائق المترقبة. ومن أجل هذا فإن العاقل يحتاط لأمره، فيأخذ من شبابه لهرمه، ومن صحته لمرضه، ومن غناه لفقره، ومن حياته لموته. فالدار الآخرة هي دار القرار التي تستحق الاستعداد والعمل. إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. والإنسان لا يدري ماذا يعرض له في هذه الحياة، ولهذا يجب عليه أن يأخذ بالحزم، وأن يستعد لنوازل الأيام، ولا سيما حين تصيبه مصيبة الموت، فهو بحاجة إلى عمل يكون قد قدمه بين يديه أو يجري عليه بعد وفاته. لذا رحم الله تعالى عباده بأن فتح لهم أبواب الخير، قبل الموت وبعده، وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعض هذه الأعمال فقال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. فمن الصدقة الجارية الوصية، وهي ما يتبرع به المرء بعد الموت، أو يأمر بالتصرف فيه بعد موته، وهي مستحبة مرغب فيها إذا كان الإنسان ليس له ولا عليه حقوق للعباد وعنده مال كثير. أما إذا كان عليه ديون أو حقوق أو له أموال عند الناس لم يسامحهم فيها، فإنه يجب عليه، ولا نقول يستحب، يجب عليه أن يوصي بذلك بما له وما عليه، فهذا من الحزم والعقل، وهو مقتضى الشرع. قال نبينا الناصح الكريم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلة أو ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. رواه البخاري ومسلم. وزاد: قال ابن عمر: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا ووصيتي عندي. ومن الحالات التي تتأكد فيها المبادرة إلى كتابة الوصية ما إذا كان الإنسان في حالة خطر، أو استقبال سفر، أو اشتداد مرض. فهنا يؤكد عليه أن يبادر إلى كتابة الوصية قبل هجوم المنية. ومن الناس من يخاف الكلام حول الوصية ظنًا منه أن هذا يؤخر الأجل أو يقدمه، ونسي هذا أن ذكر الموت سبب لصلاح القلب وسبب للنشاط في العمل، ومنه كتابة الوصية. ففي الحديث: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علمًا علمه ونشره، وولدًا صالحًا تركه، ومصحفًا ورثه، أو مسجدًا بناه، أو بيتًا لابن السبيل بناه، أو نهرًا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في حال صحته وحياته يلحقه من بعد موته. رواه ابن ماجة وابن خزيمة والبيهقي. أيها المسلمون، ومن كان عنده مال قليل وورثته فقراء أو عددهم كثير فيكره له أن يوصي بشيء من ماله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. رواه البخاري ومسلم. ومعنى عالة يتكففون الناس أي فقراء يمدون أكفهم إلى الناس يسألونهم. أيها المسلمون، من لزمته حقوق شرعية لله عز وجل أو لعباده من زكاة أو كفارات أو ديون وودائع فليسارع في قضائها وليبادر في أدائها ما دام في فسحة الأجل، وإلا فليوصي بذلك بوصية واضحة في لفظها ومعناها، موجودة في كتابتها، عادلة في شهودها، من أجل أن تحمد سيرته وتحفظ حقوق العباد وتبرأ ذمته ويخف حسابه. أما من قصر وأهمل فقد عرض نفسه للعقاب وأوقع من بعده في الحرج والضيق. وتذكروا أيها المسلمون أن الوصية لا تكون لوارث، لأن الوارث له حق الإرث فقط، إن الله أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. والوصية لبعض الورثة ولسيما بعض الأولاد توقع في الشحناء والبغضاء والعداوات والنزاع، وهي مخالفة لشرع الله. ومن الناس من لا يبالي بهذا، فتجده يخص بعض الورثة بشيء من ماله بوقف أو وصية، وهذا جور وظلم، ولربما جعل هذا الوقف أو هذا الوصية للذكور فقط دون الإناث، وهذا حيف لا يجوز. ومن الناس من يقصد بوصيته المضارة، قال الله عز وجل: من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار وصية من الله، من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار وصية من الله، ومعناه غير مدخل الضرر على الورثة، كأن يوصي بدين ليس له أو يقر بدين ليس عليه. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الخير 70 سنة فإذا أوصى حاف في وصيته فيختم له بشر عمله فيدخل النار، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الشر 70 سنة فيعدل في وصيته فيختم له بخير عمله فيدخل الجنة. قال أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار وصية من الله، والله عليم حليم، تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. الحديث رواه الإمام أحمد وهذا لفظه، ورواه أبو داود والترمذي. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الضرار في الوصية من الكبائر. فيا سبحان الله، أين عقل هذا الذي ضار في وصيته وقد ترك الدنيا وراء ظهره؟ أين دينه؟ أما تفكر في وقوفه بين يدي الحكم العدل فيسأله جل جلاله عن ذلك فيا ليت شعري بماذا سيجيب وقد ضار في وصيته. إن من الناس من لا يراعي حقوق ورثته، فهو يكذب في وصيته من أجل حرمانهم أو حرمان بعضهم من الإرث، وهذا من وصية الجنف. وينبغي على الإنسان أن يكتب الوصية ويسأل أهل العلم عن ذلك، وينبغي لكاتب الوصية والشهود أن يحسنوا في أدائهم وكتابتهم للوصية حتى يكون الكلام مفهوماً واضحاً مؤرخاً بتأريخ ينسخ ما قبلها، لئلا تحدث الوصية بعد ذلك شقاقاً وخلافاً. وعلى الكاتب والشهود أن يفهم الموصي إن كان عامياً الفرق بين الوقف والوصية، فالوصية لا تنفذ إلا بعد الموت، والموصي له حق الرجوع قبل الموت وله حق تبديل الوصية. أما الوقف فهو منجز في الحياة وبعد الموت، ولا يحق للإنسان أن يتراجع عنه. والوصية لا تكون إلا في الثلث من المال فأقل، أما الوقف فيكون في جميع المال أو بعضه. ومن الفروق بين الوقف والوصية أن الوصية لا تكون للورثة بخلاف الوقف، فيجوز على الورثة وعلى النفس وغيرهم. أما مقدار ما يوصي به المرء فقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم زار سعد بن أبي وقاص في مرضه، قال: فقلت يا رسول الله إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنه، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: فالشطر، أي النصف؟ قال: لا. قلت: فالثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. قال ابن عباس: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير. وقال قتادة: الثلث كثير والقضاة يجيزونه، والربع قصد. وأوصى أبو بكر بالخمس وهو أحب إلي، وأوصى عمر بالربع رضي الله عنهم أجمعين. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يهدينا صراطه المستقيم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان. أما بعد، فإن من الحزم أن ينجز الإنسان أعمال البر التي يريد إنجازها ولا يؤخر إلى وقت يرى فيه علامات الموت. فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. رواه البخاري ومسلم. قال العلماء في هذا الحديث أن تنجيز وفاء الدين والتصدق في الحياة وفي الصحة أفضل منه بعد الموت وفي حال المرض. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بقوله: وأنت صحيح حريص تأمل الغنى وتخشى الفقر، كما جاء في رواية، لأن الإنسان في حال الصحة يصعب عليه إخراج المال غالبا لما يخوفه به الشيطان ويزين له من إمكان طول العمر والحاجة إلى المال، كما قال عز وجل: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. وأيضا فإن الشيطان ربما زين له الحيف في الوصية أو الرجوع عن الوصية، فيتمحض تفضيل الصدقة الناجزة وأنها أفضل من غيرها. قال بعض السلف عن بعض أهل الترف: يعصون الله في أموالهم مرتين، يبخلون بها وهي في أيديهم يعني في الحياة ويسرفون فيها إذا خرجت عن أيديهم يعني بعد الموت. وفي سنن الترمذي: مثل الذي يعتق ويتصدق عند موته مثل الذي يهدي إذا شبع. قال عز وجل: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. هذا ومن أدب الوصية أن يوصي المسلم أولاده وأهل بيته ومن حضره واطلع على وصيته، يوصيهم بتقوى الله وحسن العمل. وإن له أسوة في إبراهيم ومحمد صلى الله وسلم عليهما، فقد قال الله عز وجل: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأوصى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم بكتاب الله وقال: الصلاة وما ملكت أيمانكم. روى الدارمي عن أنس قال: هكذا كانوا يوصون، هذا ما أوصى به فلان بن فلان، أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. وأوصى من ترك بعده من أهله أن يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم، وأن يطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين. وأوصاهم بما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذه بعض أمور حول الوصية، وعلى من طلب الاستزادة أن يسأل أهل العلم. وعلى الإنسان دائما وأبدا أن يجعل الموت نصب عينيه، فإنه متى ما فعل هذا أسرع في كتابة وصيته وأداء دينه وحسن صلاته وحافظ على فرائض الله عز وجل وما أوجب عليه. جعلني الله وإياكم من الهداة المهتدين، ووفقنا لأداء الحقوق، وأعاذنا من الظلم والبغي والعقوق.